قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر المرجية، من هم وكيف أصل مقالتهم؟ قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أحمد وقيل له: المرجية من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له: من المرجئ؟ قال: المرجئ الذي يقول الإيمان قول. قال: وأخبرني أحمد بن الحسين ابن حسان أن أبا عبد الله قال له: المرجئة الذين يقولون الإيمان قول. قال: وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان لا يكون إلا بعمل. قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح إنه سأل أبا عبد الله: من لا يرى الإيمان قول وعمل؟ قال: هؤلاء المرجئة. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر الناب الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: فمن قال الإيمان قول؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ. قال: وسئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ. والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت أبا عبد الله يقول: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ قال: وأخبرنا أحمد بن شعيب عن علي النسائي بحمص قال: سمعت الحسين بن منصور يقول: قال لي أحمد بن حنبل: من قال من العلماء أنا مؤمن؟ قلت: ما أعلم رجل أثق به. قال: لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. قال: أخبرنا سليمان الأشعث أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: هل علي في هذا شيء؟ إن قلت أنا مؤمن، قال أبو عبد الله: لا تقل أنا مؤمن حقا، ولا البتة، ولا عند الله. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أحمد قال له رجل: قيل لي مؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال: وأخبرنا سليمان الأشعث قال: سمعت أحمد قال يحيى: وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. قال سليمان: وحدثنا أحمد حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. قال: وأخبرني إبراهيم بن الخليل قال: حدثنا أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع قال: إذا صلى وشهد جبر على الإسلام. وقال: ينبغي للمرجئة إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جبر على الإسلام. والمرجئة تقول: إنما هو الإقرار. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن شماس قال: قال الخليل النحوي: إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي؟ قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي أن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عباد قال: كتب رجل إلى الأوزاعي أنا مؤمن أنت حقا. قال: كتب رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا؟ فكتب إليه: يا كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا؟ فالمسألة في هذا بدعة، والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا،